بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في الحجج التي ذكرها الأغنياء. قال الأغنياء في الرد على الفقراء: أولئك يفضلون الفقر وهؤلاء يفضلون الغنى، وكل طائفة عندها أدلة وحجج. قرأنا شيئا من أدلة الأغنياء، نتابع في هذه الأدلة. قالوا، يعني قال الأغنياء: وقد سمى الله سبحانه المال خيرا في غير موضع من كتابه، كقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الخير هو المال الكثير في لغة العرب، وقوله: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا المال، يعني الإنسان طبع، خلق هكذا يحب المال. وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخير لا يأتي إلا بالخير كما تقدم، وإنما يأتي بالشر معصية الله في الخير لا نفسه. يعني الخير نفسه ما يأتي بالشر، وإنما الذي يأتي بالشر الشر إذا كان في الخير. وأعلم الله سبحانه أنه جعل المال قوما للأنفس، أكيف عندكم؟ قواما، هذا الصحيح. وأمر بحفظهما، ونهى أن يؤتى السفهاء من النساء والأولاد وغيرهم، يعني أن يؤتى المال. ولا تؤتى السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومدحه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: نعم المال الصالح مع المرء الصالح. هذا دليل قوي للأغنياء، نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا ينفع، يستعين به على طاعة الله، يعين المسلمين، يغيث الملهوفين، يتصدق به وينفق ويحسن. وكان سعيد المسيب يقول: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي حقه. وقال أبو إسحاق السبيعي: كان يرون الساعة عونا على الدين، الساعة بالرزق يعني عونا على الدين. وقال محمد المنكدر: نعم العون على التقى الغنى. وقال سفيان الثوري: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. وقال يوسف بن أسباط: ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان، والخير كالخيل، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. يعني المال، الخيل جاء في السنة أنها على ثلاثة: هي لرجل أجر إذا ربطها في سبيل الله، ولرجل ستر إذا استعمل هو وانتفع بها، ولرجل وزر إذا ربطها

ولا فعال إلا بمال. وكان بعضهم يقول: اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى، وهو من أسباب رضا الله عن العبد كما كان من أسباب سخطه عليه. وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به، الأبرص والأقرع والأعمى، نال به الأعمى رضا ربه ونال به سخطه. تعرفون قصة الأعمى والأبرص والأقرع؟ هؤلاء ثلاثة من بني إسرائيل، واحد أبرص، واحد أقرع، واحد أعمى. جاء أرسل الله إليهم ملك، يريد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم، أرسل لهم ملك. قال للأبرص: ما تريد؟ قال: أريد أن الله سبحانه وتعالى يذهب عني هذا البرص الذي قذرني الناس من أجله. فمسح عليه فذهب البرص، فأعطاه من المال. ذهب للأقرع نفس الشيء، قال: أريد أن يذهب الله عني هذا القرع الذي قذرني الناس من أجله وأن ينعم علي. مسح على رأسه، ذهب، نبت الشعر وأعطاه من الماء. ذهب للأعمى، طلب نفس الشيء، يذهب الله عن العمى، فمسح على عينيه، أبصر، أعطاه من الماء. طيب، صاروا الآن أغنياء موسرين. ثم جاء الملك نفسه على هيئة رجل مسكين، فجاء إلى الأبرص وقال له: حاجة لله عز وجل، مسكين وعابر سبيل. فقال له: الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة. يا سبحان الله، يعني عندنا عمال وعندنا رواتب وعلينا ديون وعلينا مستلزمات، وفي بنوك تطلبنا بالفواتير، وعندنا يعني ما احنا حقوق كثيرة يا أخي، ما في شيء. يا سبحان الله، هذا مسكين وعابر سبيل، أعطيه 100 ريال وأنت رجل مليونير عندك الملايين، لكن البخل والعياذ بالله شح، قال حقوق كثيرة. فقال له الملك، قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص تقذرك الناس؟ فرد الله عليك، شفاك الله وأنعم عليك. قال: لا. شوف كيف يعني بخيل وجاحد. قال: لا، إنما ورثت هذا كبرا عن كبر، هذا التركة الأبي، أنا ابن الذوات. فقال له: إن كنت كاذبا فيما تقول فأسأل الله أن يردك إلى ما كنت عليه. فرده الله أبرص فقير. ذهب إلى الأقرع نفس الشيء، قال: الحقوق كثيرة، حقوق كثيرة. قال: ما كنت أقرع يقذرك الناس؟ قال: لا. هذا واحد ثاني، أنا وردت هذا المال كابرا عن كابر. قال: أسأل الله إن كنت كاذبا أن يردك الله إلى ما كنت عليه. ذهب إلى الأعمى فقال له: خذ ما شئت من المال، فوالله لا أمنعك منه شيئا، أو كما قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. شو كيف شكر الله وأثنى على الله وأقر بنعمة الله عز وجل. فابن القيم يقول: شوف، يقول شوف المال كيف، المال كان سبب لرضا الله عن هذا الأعمى، لأن المال قال له، قال له: لست حاجة، لست في حاجة إلى مالك، خذ مالك، بارك الله لك فيه، بارك الله لك فيه، ولكن الله أرسلني ليختبركم، فقد رضي عنك، يقول لقد رضي عنك وسخط عن صاحبك، ما لي حاجة، خذ مالك، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسلني امتحانا لكم واختبارا، فقد رضي عنك وسخط عن صاحبك. فيقول ابن القيم إن الله عز وجل سخط على الأبرص وسخط على الأقرع بسبب المال، ورضي عن الأعمى بسبب المال. إذن المال يكون سبب لرضا الله وسبب لسخط الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: وهو من أسباب رضا الله عن العبد كما كان من أسباب سخطه عليه. وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به، الأبرص والأقرع والأعمى، نال به الأعمى رضا ربه ونال به سخطه. والجهاد ذروة سلام العمل، وتارة يكون بالنفس وتارة يكون بالمال. وفي القرآن الله عز وجل يقدم المال دائما، إلا في موضع في سورة التوبة قدم النفس: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يجاهدون في سبيل الله. لأن الجهاد بالنفس لا يمكن أن يقوم إلا بالجهاد بالمال. قال رحمه الله: وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع، وبأي شيء فضل عثمان على علي، وعلي أكثر جهادا بنفسه وأسبق إسلاما من عثمان. وهذا الزبير عبد الرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر وتأثيرهما في الدين، أعظم من تأثير أهل الصفة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن إضاعته، وأخبر أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير له من تركهم فقراء، وأخبر أن صاحب المال لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا ازداد بها درجة ورفعة. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفقر بالكفر، من الفقر كيف؟ أي هذا صحيح. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفقر وقارنه بالكفر، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، فإن الخير نوعان: خير الآخرة والكفر مضاده، وخير الدنيا والفقر مضاده. شوف المناسبة كيف استخرج لك هذا الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أيضا، النبي ما يجمع أشياء في حديث واحد من أحاديثه إلا وبينها مناسبة. فتأمل، يقول تأمل تجد في مناسبة، هذا يقوله ابن القيم. فهنا في مناسبة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. طيب ليش جمع الكفر مع الفقر؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لأن الكفر يضاد خير الآخرة، والفقر يضاد خير الدنيا. فالفقر سبب عذاب الدنيا، والكفر سبب عذاب الآخرة. والله سبحانه وتعالى جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء، وأخذها وظيفة الفقراء، وفرق بين اليدين شرعا وقدرا. وجعل يد المعطي أعلى من يد الآخذ، وجعل الزكاة أوساخ المال، ولذلك حرمها على أطيب خلقه وعلى آله صيانة لهم وتشريفا ورفعا لأقدارهم. ونحن لا ننكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فقيرا ثم أغناه الله، والله فتح عليه وخوله ووسع عليه، وكان يدخر لأهله قوت سنة ويعطي العطايا التي لم يعطيها أحد غيره، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، ومات عن فدك والنظير وأموال خصه الله بها. فدك هذه منطقة عند خيبر، منطقة عند خيبر مزارع هذه للنبي عليه الصلاة والسلام. النظير هذه منطقة في المدينة، مكان في المدينة كان فيه يهود بني النظير، أيضا أراضي بني النظير في المدينة هذه كلها للنبي، لأن المسلمين ما أوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، يعني ما أخذوها بالقوة، هذه جعلها الله للنبي لأنها أخذت سلما، فجعلها الله للنبي. كما قال الله عز وجل في القرآن: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فاليهود استسلموا خوفا وفزعا، وصالحهم النبي على الجلاء من المدينة، ويأخذ ما تحمله الإبل فقط ويترك الباقي. فتركوا ديارهم وأرضهم وزروعهم سبحان الله، وخرجوا ذليلين من مدينة رسول الله ونزحوا إلى خيبر. فهذا هؤلاء هم بنو النظير. فالنبي أخذ ديارهم، كانت نافرة له وفيئا له عليه الصلاة والسلام. أيضا فدك عند خيبر وأموال خصه الله بها. طيب هذه الأموال التي خصه الله بها من فدك وبني النظير وهذه الأشياء، هل هذه انتقلت إلى الورثة؟ ها؟ هل هذه ورثت؟ جواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا نورث لا نورث، جيد، معنى واحد، لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما في النبي ما يورث، وإنما الأنبياء يورثون العلم فقط. ولذلك فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى الصديق تطلبه ميراث من أبيها، ميراثها من أبيها، الصديق رفض أن يعطيها، وذكر هذا الحديث، احتج بهذا الحديث، غضبت هي رضي الله عنها، ولكن الصديق ما كان والله ليرضيها فيما يخالف شرع الله. ثم مرضت 16 ثم توفيت رضي الله عنها. والحق مع من؟ مع صديق أم معها؟ لا، مع صديق، إن الصديق متبع لأبيها، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، وهو حج عليها وعلى جميع الخلق، حج عليها وعلى جميع الخلق. والصديق والله ما كان ليخالف أمر الله وأمر رسوله لفاطمة ولا لغيرها ولا لعائشة وهي ابنته، فما عليه من غضبها رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنه. يقول رحمه الله: وقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فنزهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة، وعوضه عما نزهه عنه بأشرف المال وأحله وأفضله، وهو ما أخذه بظل رمحه وقائم سيفه من أعداء الله الذين كان مار الله بأيديهم ظلما وعدوانا. يعني الغنائم، هذا حل المال، الغنائم، فإنه خلق المال ليستعان به على طاعته، وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما وعدوانا، فإذا رجع إلى أوليائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم، ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم، فإن غناهم بالشيء وغناه صلى الله عليه وسلم عن الشيء وهو الغنى العالي، وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادتهم، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يتصرف في ملكه تصرف العبد الذي لا يتصرف إلا في أمر سيده. وقد اختلف الفقهاء في الفي، هل كان ملكا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على قولين، هما روايتان عن أحمد، والتحقيق أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك، وهو ملك يتصرف فيه بالأمر، يعني بالأمر من الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، ذلك من كمال مرتبة عبوديته، ولأجل ذلك لم يورث، فإنه عبد محض من كل وجه لربه عز وجل، والعبد لا مال له فيورث عنه. فجمع الله له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقر، فكمل له مراتب الكمال، فليست إحدى الطائفتين بأحق به من الأخرى. الطائفتين يعني إيش؟ الفقراء والأغنياء. فكان صلى الله عليه وعلى وسلم في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم، وكذلك في غناه، والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء. وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض، وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذهبا، وخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. ومع هذا فجبيت له أموال جزيرة العرب واليمن، فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء، بل تحمل عيال المسلمين ودينهم، فقال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإليه وعليه. فرفع الله سبحانه قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تجل لهم الصدقة، الذين تحل لهم الصدقة. كيف عندكم تحل؟ ها؟ أخونا هذا يقول تجل. ما معنى تجل؟ نسأله ما معنى تجل، ثم هو ضبطها يعني. التاء ضمة والجيم كسرة واللام شدة وعليها ضمة، يعني ضبطها بالشكل ما شاء الله. كيف تجل له صدقة؟ سبحان الله. ثم يعيب سليم الهلال. تحل يا أخي، واضح أخطاء كثيرة في هذا الكتاب في ضبطه. يقول تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم، ما هي واحد هذه؟ تعيسى فعل وعبد فاعل. طيب حط على عبد الأولى ضمة وعبد الثانية فتح. تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم، مش الفرق بينها؟ فإن قال هذه أخطأ في المطبعة ما هي مني، قلنا له إذن كان ينبغي عليك أن تكف لسانك عن انتقاد غيرك، ولا لا؟ إذن أنت إما أن تضبط عملك ولا تنتقد الناس. فرفع الله سبحانه قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة، كما نزه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة، بل أغناه به عن سواه، وأغنى قلبه كل الغنى وأسعى عليه غاية السعة، فأنفق غاية الإنفاق وأعطى أجل العطايا، ولا استأثر بالمال، ولا اتخذ منه عقارا ولا أرضا، ولا ترك شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة ولا دينارا ولا درهما، عليه الصلاة والسلام. من مثله؟ فإذا احتج الغني الشاكر بحاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله، كما أن الفقير الصابر إذا احتج بحاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارا لاضطرارا. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها، وأيضا فإن الله سبحانه أغنى به الفقراء فما نالت أمته الغنى إلا به، وأغنى الناس من صار غيره به غنيا. الله أكبر. قال علي بن رباح اللخمي كنت عند مسلمة بن مخلد الأنصاري أو مخلد الأنصاري وهو يومئذ على مصر، وعبد الله بن عمرو بن العاص جالس معه، فتمثل مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير. فقال عبد الله بن عمرو ويومئذ كان سيدا كريما قد جاء بخير. كيف؟ ايش؟ ويومئذ كان سيدا كريما قد جاء بخير كثير. يعني مثلا مخلد يقول أبو طالب لو كان عندنا اليوم وشاف ملكنا وشاف غنانا وسعتنا وأموالنا لعلم أن ابن أخيه سيدا جاء بخير. عبد الله بن عمرو أكرم عليه وقال لا، هو حتى في ذلك الوقت الذي كان فيه أبو طالب موجودا كان سيدا كريما قد جاء بخير كثير. ما هو الآن الخير الكثير؟ الخير الكثير من أيامه عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك غني عائلا فأغناه؟ فقال عبد الله بن عمرو أما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه، وأما العيلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة. يقول إن العرب كانت كلها مقلة حتى فتح الله عليه وعلى العرب الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا، ثم توفاه الله قبل أن يتلبس منها بشيء، ومضى وتركها وحذر منها ومن فتنتها. قال: وذلك معنى قوله. قال: ومعنى ذلك قوله عائلا فأغنى. وأما قوله وسوف يعطيك ربك فترضى، فلم تكن الدنيا لترضيه، فهو لا يرضاها كلها لأمته، وهو يحذر منها يحذر منها وتعرض عليه فيأباها، وإنما هو ما يعطيه من الثواب وما يفتح عليه وعلى أمته من كسرى وقيصر ودخول الناس في الإسلام وظهور الدين، إذا كان ذلك محبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه. وروى سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله عن علي بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت ما هو مفتوح بعدي كفرا كفرا فسرني ذلك. فنزلت والضحى والليل إلى قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك وترضى. قال: أعطي ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك، في كل قصر ما ينبغي له. قالوا: وما ذكرتم. يعود الآن الكلام للأغنياء. قالوا: وما ذكرتم، يعني يا معاشر الفقراء، من الزهد في الدنيا والتقلل منها، فالزهد فيها لا ينافي الغنى، بل زهد الغني أكمل من زهد الفقير، فإن الغني زهد عن قدرة والفقير عن عجز، وبينهما بعد بعيد. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال غناه أزهد الخلق، وكذلك إبراهيم الخليل كان كثير المال وهو أزهد الناس في الدنيا. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعته، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذ أنت أصبت بها أرغب في ثوابها لو أنها بقيت لك. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه 1000 دينار وهل يكون زاهدا؟ قال: نعم، بشرط ألا يفرح إذا زالت ولا يحزن إذا نقصت. 1000 دينار تساوي 100,000 تقريبا اليوم، يعني هل إنسان عنده 100,000 زاهد ولا ما هو زاهد؟ الإمام أحمد رحمه الله الزهد عنده مو الفقر، الزهد عند أحمد أنك ما تكون متعلق بالدنيا، سواء كنت فقيرا أو غنيا. طيب كيف يظهر عدم التعلق بالدنيا مع وجود هذا المال؟ قال: نعم، يكون زاهدا بشرط لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. طيب دخل في الأسهم وقال الأسهم خسرت فتعب نفسيا وأصابته أمراض، هل هذا زاهد؟ ما زاهد، أعوذ بالله. بل إن أصبح الأزواج، يعني الزوجات النساء في البيوت، أصبحنا بعد هذه الأسهم يشتكين من معاملة الأزواج. الزوجة تقول: هذا الرجل مزاجه دائما معكنن، لغتهم يعني ما هو رائد أبدا، لا يبتسم ولا يضحك ولا يهش ولا يبش، مسكين ثائر. ليش؟ الأسهم يعني جالس على أعصابه. فين الزوجة الدنيا؟ فين كلمة أحمد عند هؤلاء الناس؟ يا سبحان الله العظيم، الله المستعان. حال أكثر الناس كما قال الله عز وجل: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. حال المنافقين أهل الدنيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعض السلف: الزاهد من لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره. وهذا من أحسن الحدود، حقيقة مرتبة من الصبر والشكر، فلا يستحق اسم الزاهد من لا يتصف بهما. فمن غلب شكره ايش عندكم حط على الراء فتح ما ادري فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلال، وصبره لما عرض له من الحرام، فهو الزاهد على الحقيقة بخلاف من غلب الحلال طب نترك الثانية نشرح الأولى. ابن القيم رحمه الله يقول هذا هو الزاهد، فمن غلب شكره لما غص عليه من الحلال أو للذي أو لما، المعنى واحد قريب، لما غص عليه من الحلال أو لما غص عليه من الحلال يعني حينما غص، وصبره لما عرض له من الحرام، يعني الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه من الحلال، أعطاه نعمة وأعطاه مالا وأعطاه ولدا وأعطاه زوجة وأعطاه دارا ودابة، فهذه النعم إذا أنسته الشكر ما شكر إيش حاله؟ ما هو زاهد. ولكن إذا غلب الشكر هذه النعم وهذا حلال، غلب أكثر شكره أكثر من هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، هذا الشرط الأول، أن يغلب شكره هذا الحلال. الثاني الصبر، كان موظف مثلا في دائرة حكومية أو في مؤسسة أو في شركة، وكان هذا الموظف على صندوق يسمونه أمين الصندوق، أمين الصندوق أو في القسم المالي أو في الإدارة المالية، يستطيع أن يختلس، يستطيع أن يأخذ من هذا المال، يستطيع أن يبرم عقود وهمية كما حصل ويحصل، يستطيع أن يفعل وأن يأخذ وأن يختلس الألوف المؤلفة، ومع ذلك ما يفعل، صبره قوي، يصبر عن الحرام، صبر وأدى الأمانة وخرج من هذه الوظيفة نظيفا، والله ما اختلس ريالا واحدا، ما رأيكم في هذا؟ هذا الزاهد. إذن عند الحلال غلب شكره، وعند الحرام غلب صبره. أما إذا كان العكس، العكس أعطاه الله صحة وعافية وشبابا ومالا، ما شكر، أخذ المال وسافر إلى بلاد من تلك البلاد الفاسدة وزنى فيها وشرب الخمر فيها وفجر فيها وعاهر فيها نعوذ بالله وتلطخ فيها بالقدرات كما يفعل كثير من الشباب، شكر ولا ما شكر؟ هذا عند النعمة، عند الحلال ما شكر، ما شكر، ما شكر، الله المستعان. كذلك الرجل أعطاه الله المال ذهب يتاجر فيه في الربا أو يتاجر فيه في بضاعة حرام، فتح محل يبيع فيه الأغاني، محل يبيع فيه الأشرطة، أشرطة الأغاني أو أشرطة الفيديو الأفلام الخبيثة، يا أخي الله أعطاك مالا تتاجر في هذا الشيء الخبيث، ما شكرت الله. إذن هنا الشكر ما غلب. ذاك أيضا بالعكس، ذاك كان أمين الصندوق أو رئيس القسم المالي أو المالية في الشركة الفلانية أو في المؤسسة الفلانية، بقي 3 سنوات في هذا المكان، فإذا به يصبح من أثرياء البلد، وإذا الرجل عنده ما شاء الله، رجل عنده مستوصفات وعنده مؤسسات وعنده شركات وعمالة، ويصرف رواتب في الشهر الواحد ممكن يصرف 100 راتب، وكان موظفا بين قوسين، بين قوسين هلفوتل، ما عنده شيء، هذا ما ورثها كابرا عن كابر، من فين جاب الأموال هذه والملايين هذه؟ إذن هذا يعني ما غلب صبره عند الحرام، ضعف مسكين، انهار واختلس وأخذ الأموال. طيب يا أخواني، الآن من هذا، من الناس يغلب شكره الحلال ويغلب صبره الحرام؟ كثير هذا ولا قليل؟ ها؟ الله الله يرحمنا، كما قال ذلك الشاعر: فقد كنا نعدهم قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، أقل من القليل. فإن الآن الأمين التقي الذي لا إذا أنعم الله عليه بالنعم يبقى شاكرا مستقيما ثابتا على شكر الله، وإذا ابتلاه الله عز وجل بالشبهات والحرام يبقى ثابتا صابرا بعيدا عن الاختلاس وأكل الحرام. هذا هو الزاهد، هذا هو الزاهد. ابن القيم رحمه الله أعجب بهذا التعريف، يقول رحمه الله: وهذا من أحسن الحدود، حقيقة مركبة من الصبر والشكر، فلا يستحق اسم الزاهد من لا يتصف بهما، من لا يتصف بهما. ما هما؟ الشكر عند النعم، والصبر عند الحرام. فمن غلب شكره لما وسع عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام فهو الزاهد على الحقيقة، بخلاف من غلب الحلال شكره والحرام صبره، فكان شكره وصبره مغلوبين، فإن هذا ليس بزاهد. واضح؟ أظن واضح. وسمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد ترك ما لا ينفعك، والورع تركك ما يضرك. هذا الفرق بين الزهد والورع، شيخ الإسلام رحمه الله فرق. يقول شيخ الإسلام: يقول الزهد أن تترك الشيء الذي لا ينفعك في الآخرة، والورع أن تترك الشيء الذي تخشى ضرره في الآخرة، تخشى أن يضرك. مثال من الأمثلة في الأطعمة، الأطعمة، إنسان ترك التوسع في الأطعمة، ما يأكل أشياء كثيرة، يكتفي بس في القوت والطعام والتمر واللبن والحليب، الأشياء اللي تعين على طاعة الله. وأما باقي الأطعمة والمأكولات التي الآن انتشرت عند الناس مسببة لنا السمنة ما يأكلها. ليش؟ قال لك ما تنفع في الآخرة، أنا آكل الشيء الذي ينفعني في الآخرة، الذي يستعين به على طاعة الله فقط. هذا إيش؟ هذا زهد. طيب، إنسان يأكل ما لذ وطاب من كل شيء، ولكن يترك مثلا الدجاج المستورد من الخارج، استورد من البرازيل أو من فرنسا أو من استراليا، ما يأكله. لماذا؟ قال: لأن هذا الدجاج مشكوك فيه، علماء يحلونه وعلماء يحرمونه، والكلام كثير. منهم من يقول هذا الدجاج مذبوح على الطريقة الإسلامية، ومنهم من يقول هذا الدجاج إنما هو مذبوح بالصاق الكهربائي، فالكلام كثير في الدجاج. أنا أتركه. هذا إيش؟ هذا ورع. الأول ترك الشيء الذي لا ينفع، ما ينفع في الآخرة، والثاني ترك الشيء الذي يخشى من ضرره في الآخرة. فهذا الفرق بين الزهد والورع. يقول: فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدين منها. أي شوف كيف يقول الزهد فراغ القلب ما هو اليدين. لكن طيب إيش رأيكم في من الدنيا في قلبه ويديه؟ زاهد هو زاهد؟ ليس بزاهد. الزاهد الدنيا ما في القلب، الدنيا في اليد، سواء اليد فيها شيء ولا ما فيها شيء، أهم شيء القلب، يكون القلب سليما ما في الدنيا. قال رحمه الله: ويقابله الشح والحرص، وهو ثلاثة أقسام: زهد في الحرام، وزهد في الشبهات والمكروهات، وزهد في الفضلات. فالأول فرض. ما هو؟ الزهد في الحرام. والثاني فضل. ما هو؟ الزهد في الشبهات والمكروهات. والثالث متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة، وإن قويت التحق بالأول وإلا فبالثالث. وقد يكون الثالث واجبا بمعنى أنه لا بد منه، وهو الزهد في إيش؟ في الفضلات. كيف؟ والثالث متوسط اللي هو الزهد في الفضلات بحسب درجة الشبهة. أيوة. لا يعني عندنا احنا فالأول فرض اللي هو الزهد في الحرم، والثاني فضل اللي هو الزهد في الفضلات، والثالث اللي هو الزهد في ايش؟ الشبهات والمكروهات. طب كيف وقع عندنا هذا الكلام؟ يعني انتم في نسخة سليمة لذلك كيف؟ كما هو عندنا كذا؟ طيب ايش المشكلة؟ يقول والثالث متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة. لا بمشي اللي هو ايش؟ زهد الفضلات، وإن قوي التحق بالأول اللي هو الزهد في الحرام، وإلا فبالثاني. وقال بالثالث. أيه هذا هو. الله أعلم. حين في تنفيس القلب. وقد يكون الثالث واجبا بمعنى ايش الثالث؟ الزهد في ايش؟ الفضلات. طيب ايش الفضلات؟ الفضلات يعني ما لا يحتاج اليه من اللبس ومن الاكل ومن النوم ومن الكلام ومن الخلطة مع الناس، ما يحتاج لها، يعني يأكل الشيء الذي يحتاجه ويلبس ما يحتاج وينام بقدر الحاجة ويسكن في بيت بقدر الحاجة، ما في توسع. هذا الزهد الفضلات، أشياء فضلة ما لها حاجة، ما لها داعي، ويأخذ سيارة تبلغه المقصود مثلا، هذا الزهد الفضلات. هذا الزهد الفضلات، هذا الشيء الزائدة والفاضلة، يقول هو متوسط إذا قويت فيه الشبهة التحق بالأول اللي هو الزهد في إيش؟ في الحرام، وإن ضعفت التحق بالثاني الزهد في الشبهات والمكروهات. طيب كيف تقوى الشبهة في هذا الزهد؟ تقوى الشبهة يعني الشيء يكون في الأصل مباح، مثلا اللبس، اللبس ناعم كذا وظن هو أن هذا اللبس فيه شيء من الحرير مثلا، فالشبهة قوية ليس كذلك؟ التحق بالأول حرام، فإن خف التحق بالثاني. وقد يكون الثالث واجبا الزهد الفضلات هذه لمن؟ وذلك لمن شمر إلى الله والدار الآخرة. الإنسان إذا شمر إلى الله والدار الآخرة، شمر يريد الله، يريد الدار الآخرة، ما يبغى الدنيا، إذن يلزمه الآن أن لا يأخذ منها إلا بقدر الحاجة، لا يأخذ منها إلا بقدر الحاجة. أما أن يريد التشمير إلى الله والدار الآخرة وهو يسكن في قصر، لا، ما يصير. يقول فزهد الفضيلة يكون ضرورة، فإن إرادة الدنيا قادحة في إرادة الآخرة، ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه وإرادته مطلوبه، فلا ينقسم المطلوب ولا الطلب. أما توحيد المطلوب ألا يتعلق طلبه وإرادته بغير الله وما يقرب إليه ويدني منه، وأما توحيده في الطلب أن يستأصل الطلب والإرادة أن يستأصل طلب والإرادة نوازع الشهوات وجواذب الهوى وتسكن الإرادة في أقطار النفس فتملأها فلا يدع فيها فضلا لغير الانجذاب إلى جانب الحق جل جلاله، فتتمحض الإرادة له، ومتى تمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة، فإنه يفرغه بعبارة وقته وجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع مواد طمعه التي هي أفسد شيء للقلب، بل أصل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع، فالزهد يقطع مواده ويفرغ البال ويملأ القلب ويستحث الجوارح ويذهب الوحشة التي بين العبد وبين ربه ويجلب الأنس به ويقوي الرغبة في ثوابه إن ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه وذوق حلاوة معرفته ومحبته، فالزاهد أروح الناس بدنا وقلبا. ليش؟ أما بدنا الزاهد يأكل قليلا ويشرب قليلا وينام قليلا، بدنه كيف يكون؟ صحيح ونشيطه مريح. وأما القلب فإن الزاهد لم يتعلق بشيء من الدنيا، ما يشيل هم، ما عنده هم لا لبيع ولا لشراء ولا لأكل ولا لشرب ولا لمال ولا لأسهم ولا ل... ما في شيء، ما عليه، سبحانه ما يبالي. وهكذا كان السلف، ما في البال مرتاح والنفس مطمئنة، لا يأسى على شيء من الدنيا. يا إخواني، ما الذي يسبب لنا المتاعب والمشاكل النفسية والآلام؟ الدنيا، بل الدنيا التفكير فيها، الهم لها. الزاهد لا يفكر فيها ولا يهتم بها ولا ينشغل بها، ما عليه، مرتاح مبسوط، تجده يضحك أو مستبشر جدا وليس في جيبه ريال واحد. طب كيف؟ وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإن كان زهده وفراغه من الدنيا قوة له في رضا الله والدار الآخرة، بحيث فرغ قلبه لله وجعل حرصه على التقرب إليه وشحه على وقته، أن يضيع منه شيء من غير ما هو أرضى لله وأحب إليه، كان من أنعم الناس عيشا وأقرهم عينا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا. فإن الرغبة في الدنيا تشتت القلب وتبدد الشم وتطيل الهم والغم والحزن، فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد منه، وتفوت على العبد من النعيم أو من النعم أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبة في الدنيا. كلام سبحان الله عجيب. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد يعني ابن مسلم عن إبراهيم يعني ابن ميسرة عن طاووس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، وإن الرغبة في الدنيا تطيل الهم والحزن، وإنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين: أحدهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها، والثاني التقصير في أعمال البر والطاعة. قال عبد الله بن أحمد: حدثني بيان بن الحكم قال حدثنا محمد بن حاتم عن بشر بن الحارث أنه قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن الحكم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قصر العبد بالعمل ابتلاه الله عز وجل بالهم. وكما أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة، فهي أصل معاصي القلب، ومن التسخط والحسد. كلا عندكم من التسخط من بدون واو؟ أي هذا الصحيح بدون واو. فهي أصل معاصي القلب من التسخط والحسد والكبر والفخر والخيلاء والتكاثر، وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من كونها في اليد. وامتلاء القلب بها ينافي الشكر، ورأس الشكر تفريغ القلب منها، يعني من ايش؟ من الدنيا. إنا لله. الآن قل أن تجد رجلا يرغبك في الآخرة. الناس كلها ترغب في الدنيا كأنهم خالدون فيها، يتنافسون عليها ويركضون خلفها، يركضون خلفها. يا سبحان الله، الفصل الذي قرأتموه فيه شيء عجيب، ذكرتني كلمة ركض الخلفة هذه بأثر جاء عن أبي بكر بن عياش قال ابن بالدنيا حدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال لي أبو بكر بن عياش: رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها، وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون، وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون، فلما كانت بحذائي أقبلت علي فقالت: لو ظفرت بك صنعت بك ما بهؤلاء. ثم بكى أبو بكر. هذه الدنيا عجوز مشوهة شمطاء تصفق بيديها، وخلفها ناس يصفقون القصر يتبعونها. هذا أهل الدنيا. تقول لي أبي بكر: لو ظفرت بك فعلت بك كما فعلت بهؤلاء. وقال ابن الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثني عوف عن أوفى عن أبي العلاء قال: رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة الدنيا. هذا قبل الأثر الذي تقدم. يقول أبو العلاء رحمه الله: رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل زينة الدنيا، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فجئت فنظرت فتعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها، فقلت لها: ويلك من أنت؟ قالت: ما تعرفني؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. قال: قلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: فإن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. صعب والله، ما نقدر، صعب. تريد أن تعاذ من شري؟ أبغض الدرهم. الله المستعان. قال رحمه الله: نعود إلى بحثنا الأول، نعود إلى حجج الأغنياء. قال رحمه الله: وامتداد المال كامتداد العمر والجاه، فخيركم في الدنيا من طال عمره وحسن عمله، فهكذا من امتد ماله وكثر به خيره، فنعم المرء وماله وجاهه، إما أن يرفعه درجات وإما أن يضعه درجات. والله المستعان. المال والجاه، إما أن يرفع وإما أن يخفض. قال رحمه الله ونختم بها الدرس: وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر، وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق عطب، فإن اتقى الله في ماله وصل به رحمه وأخرج منه حق الله، وليس مقصورا على الزكاة، بل من حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج المضطر، فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلامة. فمثل صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن أغراضه، فهو يثاب على حسن صبره على حبسه، وأما الغني فخطره عظيم في جمعه وكسبه وصرفه، فإذا سلم كسبه وحسن أخذه من وجهه وصرفه في حقه كان أنفع له. فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس، والغني المنفق في وجوه الخير كالمعين والمعلم والمجاهد. مش أفضل المتعبد المنقطع عن الناس ولا المعلم المعين المجاهد؟ الثاني أفضل ولا شك. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرين الذي أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، يعني جعل من؟ جعل الغني، الغني المنفق بماله في وجوه الخير، جعله قرين الذي أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو أحد المحسودين اللذين لا ثالث لهما. والجهلة يغبطون المنقطع المتخلي المقصور النفع على نفسه، ويجعلونه أولى بالحسد من الغني المنفق والعالم المعلم. والحسد ينبغي يكون من؟ إما رجل غني منفق تصدق، رجل جواد صاحب بر وأعمال صالحة، أو رجل عالم عنده علم نافع يعلمه الناس، فهذا ينفق من ماله وهذا ينفق من علمه، هذا سخي بماله وهذا سخي بعلمه، وهكذا. هذا الذي يحسد. يقول ابن القيم الجهلة يحسدون ذلك العابد المنقطع، وينبغي أن يحسد هذان، المنفق بماله، المنفق لماله والمنفق لعلمه. يقول لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، لا حسد إلا في اثنتين. يقول عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. ينفق بسخاء بجود، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.